يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالدابة التي تخرج آخر الزمان وتكلم الناس، وما كيفية هذا الكلام؟ هل ورد فيه شيء؟ هذا من علامات الساعة، خروج الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، هذا في آخر الزمان من علامات الساعة الكبار، خروج الدابة تكلمهم يعني تكتب على وجوههم، هذا كافر وهذا مسلم. نعم.